وهذا هو اللقاء التاسع بعد الستين من ليلة السبت 11 من ربيع الهجرية الموافق 29 من يونيو 2002 ميلادي. لقاءاتنا مع احكام الاسرة. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن المحرمات من الرضاع تفصيلا وما يحرم على الطفل المرتضع وما يتعلق بذلك من امه التي ارضعته وصاحب اللبن وهو الفحل، لان المشهور ان لبان الفحل محرم وان ذلك يتعلق بالرضيع، اي الحرمة تنتشر الى الرضيع والى فروعه، اي من تناسل منه. اما اصوله او فروع اصوله، اي الاخوة والاخوات اللائي او اللاتي او الذين لم يرضعوا مع هذا الطفل، وكذلك اباؤه وامهاته، فلا تتعلق به الحرمة. وهذا فصلناه ايضا فيما اطلق عليه الفقهاء النسوة المستثنيات من حديث التحريم، حديث التحريم وهو قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وكنت اظن ان موضوع الرضاعة انتهى بذلك، لكن بقيت لنا مع موضوع الرضاعة هذه الجلسة والتي نخصصها للحديث عن آية الرضاعة من سورة البقرة، الآية 233، وأولها قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى نهاية الآية وهي قوله تعالى واعلموا أن الله بما تعملون بصير. لأن هذه الآية أيها الأحباب فيها من الأحكام الكثير والذي ينبغي الإلمام به ما دمنا نتحدث عن الأحكام الكثير. ثم نتعرض بعد ذلك لموضوع الشهادة على الرضاعة، يعني من يشهد من رجل أو امرأة أن فلانا رضع من فلانا أو أن فلانا أرضعت فلانا وعلانا، وبالتالي يترتب على هذا الأمر أي الشهادة أو الإقرار من أحد الزوجين بالرضاع، يترتب عليه فسخ النكاح بهذا السبب اللي هو حرمة النكاح بسبب الرضاع. وإن تبقى وقت نشير إلى ما يشترط أو ما ينبغي في الزوجة المحمودة وكذلك الزوج المحمود، وذلك تقدمة للخطبة أو لخطبة النكاح. أما الأمر الأول وهو قول الله تعالى في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوالدات مبتدأ، يرضعن أولادهن خبر، لكن هذا الخبر معناه الأمر، لكن هل الأمر للوجوب أم لغير الوجوب؟ لأن الأمر قد يأتي للوجوب إذا لم يصرفه صارف. فمثلا في آية الثانية أطول آية في سورة البقرة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالكتابة هنا ظاهر الأمر أنها للوجوب، لكن الله تعالى قال بعد ذلك فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فممكن واحد يأتي ويقول أنا لن أكتب، لكن هي أمانة بيني وبينك، وبالتالي لا يكون الأمر في الآية واجبا، بل هو للندي أو للإرشاد أو للاستحباب. فالأمر هنا إذا اعتبرنا أن هذا الخبر أمر، والوالدات يرضعن أولادهن، أو هو أمر للوجوب؟ هل هو أمر للوجوب يعني يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن، أو هو أمر للندي والاستحباب؟ يأتي أنه أي الإرضاع يكون واجبا في حالات، ويكون مندوبا أو مستحبا في حالات أخرى. ولو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل الأمر في الآية للوجوب لقال وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن، لأن كلمة على في الفقه معناها يجب، يعني تلزم الوالدات أن يرضعن أولادهم، كما قال ربنا في نفس الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا واجب، واجب على من ولد له أن ينفق على المرضعة ويكسوها بالمعروف كما سبق. وقيل في اول الآية والوالدات يرضعن اولادهن ان ده خبر عن المشروعية، يعني هذا امر مشروع، يعني الوالدات احق بارضاع اولادهن من النساء الاجنبيات، اي اذا اردنا ذلك اي الام الوالدة المرضعة. اختلف الفقهاء هل الرضاع حق للأم أم حق عليها؟ حق للأم يعني من حقها أن ترضع ولدها إذا أراد، ولا حق عليها يعني واجب عليها أن ترضع ولدها؟ باتفاق ليس واجبا في جميع الحالات، هو واجب في حالات معينة. ولو أراد الله تعالى إلزام الوالدات بإرضاع أولادهن لقال تعالى وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن، أو على الوالدات رضاع أولادهن. طيب متى يكون الرضاع واجب؟ دايما في بداية بعض المسائل أو الدروس ربما يتساءل البعض، كل النساء التي يلدن يرضعن أولادهن، هل اختلف أحد في ذلك؟ كل النساء التي يلدن شيء طبيعي يرضعن أولادهن، على ذلك تعارف الناس، ولذلك كان هذا الأمر أي الأول حالة الوجوب في حالة قيام الزوجية بين الزوج والزوجة، عندما تلد الزوجة ترضع ولدا ابنها. لماذا؟ لأن العرف قائم بذلك، العرف قام على ذلك. وكذلك إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وولدا، يبقى يجب عليها أيضا، لأن هذا الطلاق الرجعي حكمه مثلها مثل الزوجة، هي زوجة، يبقى واجب عليها أن ترضع ولدها أيضا. فحالة الوجوب الأولى إذا كانت الزوجية قائمة بين الزوجين أو طلقها الزوج طلاق رجعي، يعني فرض أنها مخلفة ولدا ثم طلقها بعد ذلك وهي مرضعة، فهذا الطلاق اسمه طلاق رجعي، وجب عليها أن ترضع ولدها أيضا. الحالة الثانية إن لم يقبل الولد غيرها، إن ودنا الولد لأي أم مرضعة أخرى عشان ترضعه ولم يقبل، يبقى وجب على هذه الأم أن ترضع ولدها. دي تفكرت في مسألة مين؟ سيدنا موسى عليه السلام، وحرمنا عليه المرض. لماذا؟ لأن الله تعالى وعد أم موسى عليه السلام أن يعيده إليه، إنا رادوه إليك، ولذلك لم يقبل سيدنا موسى صدر أو ثدي امرأة غير أمه، ولما راحت اخته تقصص يعني تتتبع الاثر وقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم فرجعناه الى امه فجبتهم هذه الام وهم لا يعلمون انها امه فقبل ثديها فتحقق وعد الله تعالى له. يبقى اذا لم يقبل الولد غير امه يبقى وجب عليها انقاذا له من التهلكه ان ترضع هذا الولد. الحاله الثالثه اذا كان الاب فقير او مات ولا مال للولد ولا نستطيع استئجار من ترضع هذا الولد يبقى وجب على الام حتما لازما ان ترضع ولدها. يبقى دي حالات يجب فيها الارضاع. وهل لها اجره في هذه الحاله؟ لا ليس لها اجره في هذه الحاله لانه ما دام واجب عليها يبقى وجب عليها ان تؤدي هذا الواجب بدون اجره. المشكلة في المطلقة طلاقا بائنا اللي هي بينونة كبرى ساعة ان طلقها زوجها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبالتالي لو عندها ولد هل يجب عليها ارضاع هذا الولد؟ لا يجب عليها ارضاع شرعا الا في حالة كما سبق انه الولد لم يقبل غيره يبقى في هذه الحاله ترضع. لكن لها اجره ولا ليس لها اجره؟ هي ليست زوجه هي الان ليست زوجه يبقى اذا لها اجره. اجره ايه؟ اجره المثل. يعني لو في نساء مرضعات في البلد بياخدوا كام في الولد اللي بترضعه المراه في الشهر كذا يبقى لها مثل اجره هؤلاء المرضعات اللي هم يسموها اجره المثل. كما لو حصل ان واحد عقد قران كتب كتابه على وحده ولم يسمي لها مهر قلنا ده جائز ولا غير جائز؟ جائز. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. طب اذا دخل بها يبقى ما الواجب ولم يسمي مهرا؟ يبقى لها مهر المهر. لها مهر المهر اي مثيلتها من اقاربها او اخواتها او دي دبلوم دي مؤهل عالي دي كذا دي كذا. يبقى كل واحدة في مختلف الامصار والازمان تختلف المهور من وقت الى وقت. يبقى الرضاع في حالة التطليق طلاق دائم واجب على الزوج. يبقى هو المكلف فيه كما سياتي في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. يبقى هو الامر عليه واجب عليه ان شاء في ان ترضع تاخذ اجره المثل. هذا اذا كان الزوج موسرا يعني غنيا عنده مال. اما ان كان معسر ولا مال له ولا مال للصبي والصبي لا يقبل غير ثدي امه وبالتالي من يرضع هذا الولد فترضعه الام في هذه الحاله. المالكيه ذكروا مساله وهي اذا كانت المراه حسيبه يعني من قوم يترفهون عن الرضاع لا يرضعون اولادهم بل يعهدون باولادهم الى المرضعات التي يرضعن بأجرة. اذا كان ذا في قوم ما في طائفه معينه من الناس يبقى لا يجب عليها الارضاع مراعاه لهذا العرف او لتلك العاده. وكم ظهرت فترة من الفترات فيما سبق في الستينات او الخمسينات انه الامهات لا يرضعن اولادهم ولا يعهدن عادة بالرضاع الى غيرهن لكن بيرضعوا الاولاد الحليب او اللبن الصناعي او ما الى ذلك. وده ظهرت له اضرار بالنسبه للجانبين بالنسبه للام من ناحيه وبالنسبه للاولاد من ناحيه اخرى. فكان الصواب هو ارضاع الام ولدها. لكن هذا الكلام برضو يتردد اكتر امتى نحتاج لهذه القضية عند المطلقة طلاق ذات. وليس كل الامهات فيهن الحلو على اولادهن. ممكن واحدة تطلق طلقة ثالثة طلاق بائن وتقول ابنك هو تصرف للزوج وبالتالي الزوج هو المسؤول. لكن لو ارادت ان ترضعه فلها اجرة المثل. يعني فيما لو كان هناك مرضعة ترضع اجرة يبقى نعطي هذه الام المطلقة طلقة بائنة نعطيها اجرة المثل. قوله تعالى حولين كاملين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. حولين كاملين يعني سنتين او عامين كاملين. وسمي الحول حولا ليه؟ حول لانه تتحول فيه الامور غالبا. تتحول فيه الامور غالبا. ولذلك كانت الزكاة بعد مرور الحول. زكاة اللي هي ذهب الفضة عروض التجارة بعد مرور الحول كما سبق في ابواب الزكاة. لانه في موسم احيانا اذا في كساد وفي شهور اخرى يبقى فيها رواج. فداي شيجة يبقى على مدى الحول. كما سمي الانسان انسانا لايه؟ لنسيانه. يعني تؤخذ. وحتى يسموا بعض الاشياء من باب التيمم او التيامن. القافلة يسموا القافلة اللي طلعت الرحلة يقولوا عليها قافلة مع ان قافلة يعني رجع. يبقى تيمنا بايه؟ برجوع الله. يسمون العيد عيد لانه يعود بالخير او بالايام الطيبة او ما الى ذلك. فادي الحول لتحول الامور غالبا في هذا الزمن اللي هو 12 شهر او السنة. فحولين كاملين يعني سنتين. كلمة كاملين قيد بالكمال لان الله قال بعدها لمن اراد ان يتم الرضاعة. وقد يكون حول وبعض الحول. يعني مش لازم يكون سنتين كاملتين. كما في قوله تعالى فمن تعجل في يومين اللي هم يوم 11 و 12 من ذي الحجة. والذي تعجل تعجل في نهاية اليوم الثاني ولا بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني اللي هو من ايام التشريق اللي هو يوم 12 ذي الحجة. تعجل ايه ده حاج احمد؟ بعد رمي الجمرات. يبقى اذا تعجل في يوم وبعض يوم. يبقى قول الله تعالى فمن تعجل في يومين المراد به انه في يوم وبعض. طيب الحج اشهر المعلومات اشهر ذي الحجة مع انه شهرين والعشر ايام الاول من شهر ذي الحجة. فكذلك هنا يجوز انه حولين كاملين يعني او حول وبعض الحول الثاني يعني اقل من سنتين. وهذا لمن اراد ان يتم الرضاعة. يعني ليس ارضاع الحولين اي السنتين واجبا بتمامه او بكماله. فيجوز الفطام قبل الحولين. لكن له لماذا قال ربنا لمن اراد ان يتم الرضاعة؟ لقطع النزاع بين الزوجين. نزاع ايه؟ اذا كان هناك تراضي بين الزوجين فلا محل للنزاع. لكن لو كانت الزوجة مرضعة باجرة مطلقة طلاق بائن هي تريد ان يستمر رضاعة الطفل سنتين والاب يريد ان يفصل الطفل على سنة ونصف مثلا يوم يحصل بينهما نزاع. فربنا حدد هذه المسألة تحديد لمن اراد ان يتم الرضاعة يبقى سنتين. انما بعد سنتين ليس من حق الام انها تقول ارضعه كمان 6 اشهر. لا نقول انتهى الرضاعة بايه؟ بالسنتين. لكن لو كان طفل رضع بعد السنتين لكونه ضعيف شهر او شهرين هل يتعلق بذلك حرمة؟ يعني بعد السنتين أن تحدثنا من شروط الوضاع المحرم أن يكون في السنتين. طب إذا كان في مدة تقارب السنتين شهر أو شهرين أو ثلاث شهور ما زال يرضع ولم يفطم، يبقى إذا أضعته امرأة في المدة التي بعد السنتين الشهرين أو الثلاثة يتعلق به أي بهذا الوضاع الحرمة التحريم يعني. إنما إذا كان فطم على السنتين واستغنى عن اللبن وبدأ يطعم اشياء اخرى يبقى لا تتعلق بالوضع بعد السنتين حرم. واضح يا احباب؟ ها واضح المسألة؟ ها يعني الرضاع مدته سنتين. طب بعد السنتين والله لو كنت ضعيف وارضعناه كمان شهر او اثنين او ثلاثة ما زال يرضع، فلو واحدة رضعته في الفترة دي بعد السنتين تتعلق بهذا الرضاع الحرم ايضا، تبقى امه من الرضاع وابوه صاحب اللبن ابوه من الرضاع وهكذا. انما لو فطرناه على السنتين او قبل السنتين واستغنى عن اللبن وبدأ يأكل اشياء اخرى ثم ارضعته امرأة بعد مرور السنتين يبقى لا يتعلق بذلك حرمة، الا موضوع رضاع الكبير على الرأي الذي قال بجوازه للضرورة والحرمة. وقرأ مجاهد وابن محيصن قراءة لهذه الآية لمن اراد ان يتم الرضاعة، قرأ لمن اراد ان تتم الرضاعة، تتم مش يتم، يبقى اسند الفعل الى الرضاعة، لمن اراد ان تتم الرضاعة. جمهور المفسرين في هذه الآية قالوا ان هذين الحولين لكل ولد، لكل ولد يعني ذكر او انثى ولد على ستة اشهر او على تسعة اشهر او على اكتر من ذلك. ودي مسألة تأتي في اقل الحمل واكتر الحمل. اقل مدة للحمل كام؟ قال عنها الخطاب كام؟ ستة اشهر، لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. مع هذه الآية وفي لمن أراد أن يتم الرضاعة قولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والآية الأخرى وفصاله في عامين يعني سنتين، فلما نطرح السنتين الأربعة وعشرين شهر من الثلاثين تطلع أقل مدة هي ستة عشر. بمعنى إيه؟ يعني لو واحد تزوج واحد وبعد ستة عشر أنجب ولدا يبقى ينسب الولد للزوج ولا ينسب الولد للفراش؟ ينسب له. انما لو اتت فيه قبل ستة اشهر ولم تحصل بينهما خلوة قبل ذلك يبقى في هذه الحالة لا ينسب اليه، لانه لا يولد الولد، لا يولد مولود قبل ستة اشهر. فجمهور المفسرين على ان مدة السنتين لاي طفل سواء كان ذكر او انثى، سواء ولد من ستة اشهر او لأكثر. لكن روي عن ابن عباس قال انه يتداخل الرضاع مع الحمل، يعني حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع هذا للمولود اللي ولد من ستة اشهر. يبقى لو ولد اتولد من ستة اشهر امه رضعه 24 شهر يبقى 26. طب ولو الولد اتولد على سبعة اشهر ترضعه كام؟ 23 شهر. تخصم السبعة من الثلاثين. طب لو اتولد على تسعة اشهر ترضعه 21 شهر. وتبقى المسألة في النهاية محتملة، يعني عادة لو الولد شعرت الام والاب انه بدأ يستغني عن اللبن فبيوكلوه حاجات تانية او بيعنوه بالغذاء باشياء اخرى ويفطمونه بعد ذلك. لكن يعني دي احببت ان ابين لكم اقوال المفسرين في المسألة. بقيت الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، وعلى الأول معناها وعلى يعني فقرا يعني يجب وعلى المولود له. من المولود له؟ هينسب لمين؟ صحيح في شاشة الميلاد هنكتبه اسم امه، انما اسم الاب هو الاساس. ينسب الناس الى ابائهم في الدنيا، في الاخره بقى هيبقى ينادى باسماء امهاته، لان ربما يكون واحد متزوج اربع او تزوج اكثر من اربع في مات ولد او ما الى ذلك، وعنده محمد من دية ومحمد من دي ومحمد من دي، يبقى كلاهما محمد احمد ابراهيم، محمد احمد ابراهيم في الثلاثة. لكن ام مين؟ يبقى محمد ابن فلانة غير محمد ابن علان. ولذلك كان يطلق على سيدنا محمد ابن سيدنا الامام علي اخو الحسن والحسين، يقولوا عليه محمد ابن الحنفيه. الحنفيه لم يؤمه نسبه الى امه، لانه لم يطلق عليه محمد ابن الامام علي. يبقى المولود له على المولود له، اي الذي ولد له اللي هو الاب. طب وكان الاب ميت، يبقى اللي يحل محله الجد ابو الارض، يبقى ده اسم المولود له. رزقهن وكسوتهن، الضمير عايد على مين؟ ده ضمير مؤنث. رزقهن وكسوتهن على المرضعات، على المرضعات اللي هي الوالدات المرضعات، وقد تكون اكثر من مرضع، ممكن يكون ولد يرضع عن اكثر من واحد. طب ولماذا خص الله الحديث عن المرضعات؟ لان اللبن بيصل للرضيع عن طريق المرضع، يبقى هي السبب. طب الرزق علشان شاف الكب والكسوة، والله لو كان زوجة على ذمة زوجها يبقى هو مطالب شرعا بالانفاق عليها وكسوتها. طب وان كانت مطلقة يبقى من باب الاحسان بالمعروف، انه برضو يطعمها في خلال هذه الفترة، يرزقها يعني طعاما ويكسوها ملابس، هذا بالمعروف، يعني بلا تفريط ولا افراط، بلا زيادة ولا شطط، الامر المتعارف عليه بين الناس. وهذا يدل عليه ايضا قول الله تعالى وان كن اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني دلوقتي لو واحد معاه زوجته وحامل، زوجته تنفق عليه. طب لو طلقها طلاقا دائما عدتها ايه وهي حامل؟ واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، يبقى هو مسؤول عن الانفاق عليها فقط الايه الحمل. وان كن اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يبقى هينفق عليها، لان هذا الانفاق هيترتب عليه بيطعم اطعام الجنين اللي في بطن امه، يبقى اطعام هذا الجنين الذي في بطن امه بيترتب على اطعام هذه الام، اي الانفاق عليه. وفي الايتين دليل على ان نفقة الولد سواء كان جنين في بطن امه او ولد بعد ذلك تكون على من؟ على الاب، على الاب او على الجد اذا كان الاب مات. ولذلك ده اللي بنقول عليه ايه؟ عمود الناس. يبقى الولد نفقته على ابيه او على جده طالما كان صغيرا، لما يكبر الولد ويكون الاب او الام في كفالته ورعايته، يبقى الانفاق الجزاء الاحسان الى الاحسان، الغنم بالغنم، يبقى ينفق هو على ابيه وعلى امه. ولذلك قلنا انه في الزكاة لا يعطي الاب ابنه من الزكاة المفروضة، ولا يعطي الابن ابيه او امه من الزكاة المفروضة، لانه ده يتنافى مع الوالد الشرعي والاحسان الوالد، انما يعطيه من باب الاحسان، لكن لا يحصل ذلك من الزكاة. بعد ذلك قال ربنا لا تكلف نفس الا وسعها، غير آخر الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا لا تكلف نفس إلا وسعها. أني نفس المرأة اللي هي المطلقة لا تكلف الصبر على الأجرة البسيطة التي يعطيها لها زوجها الذي طلقها طلقا بائنا، كما لا يكلف الزوج ما هو إسراف في النفقة بل يراعى القصد. يبقى هذه ما أشار الله تعالى إليها بالمعروف، بالمعروف يعني ما يتعرف عليه الناس بلا إفراط ولا تفريط. يبقى لا تكلف نفس نفس الزوج أو نفس الزوجة المرضعة لا تكلف إلا وسعها. يبقى لا تتحمل ما لا. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن الحضانة للأم، الحضانة لمن؟ للأم. متى؟ الفقهاء اختلف عند الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. قال الحضانة للأم في الغلام إلى البلوغ حتى يبلغ، والبلوغ يدل له على ماذا؟ او ببلوغ سن كام؟ 15 او 18 سنة. وفي الجارية البنت الى الايه؟ الى النكاح، يعني حتى تتزوج. يبقى البنت عند امها حتى تتزوج، والغلام عند امه حتى يبلغ. لما يبلغ ينتقل الى ابيه، وهي لما تتزوج البنت ينتقل الى من؟ الى زوجها. لان الام اخبر بامور بنتها واطمر بمراحل تحتاج فيها الى نصف هذه الام وارشاد هذه الام في مسائل الحيض وما الى ذلك التي لا يعلمها غالب الاب او يستحي الاب ان يحدث فيها بها. ده كلام الامامين ابي حنيفه ومالك. الحضانه للام بالنسبه للصبي حتى يبلغ، وبالنسبة للبنت حتى تتزوج. نمسك سيدنا الامام الشافعي قال اذا بلغ الولد 8 سنين تنتقل حضانته الى الاب اذا اختار. يبقى قال اذا وصل 8 سنوات اللي هو الولد وسمها سن التمييز، يبقى يخير بين ابويه. وله في ذلك أدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان اتي بغلام تنازعه ابواه، الاب عايزه والام عاوزه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي بلغ هذه السن اذهب مع ايهما شئت، عصروح مع بابا ولا تروح مع ماما. يبقى الولد حسب ما يختار، يبقى بحسب ما يجد من راحة نفسية لهذا الغلام. كذلك الام احق بولدها ما لم تتزوج، يعني لو تزوجت الام يبقى تفقد حضانة الطفل. لماذا؟ لانه هيكون فيه زوج ام لن يعاملها طبعا في الغالب مثل ما يعامله الاب. وهذا ايضا نص عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوج. بعض الصحابة قالوا تنكحي يعني يعقد عليك، يبقى مجرد ما يعقد عليها يبقى تنتقل الحضانة الى من بعدها. والبعض قال المقصود به الزواج الحقيقي اي تكون في قلوب ده الشخص سيدنا الامام مالك وابو حنيفة والامام الشافعي. لكن في القانون الاحوال الشخصية ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة. لما يبلغ الصغير سن 10 سنوات بتنتهي حضانة المرأة، وبلوغ الصغيرة 12 سنة والبنت 12 سنة. ويجوز للقاضي ابقاء الصغير او الصغيرة مع الام ما لم تتزوج بعد هذه السن، بعد 10 سنوات للصبي و 12 سنة للبنت، اذا كان في ذلك مصلحة للصغير. اذا كانت هناك مصلحة للصغير يبقى يجوز ابقاء الحضانة مع الام. لكن بعد سن العاشرة للصبي وبعد 12 سنة للبنت الحضانة تكون بدون ايه؟ بدون اجرة. بدون اجرة يدفعها الاب. يعني هو الاب ملزم بالانفاق على الاولاد حتى يبلغ الولد بالقانون 10 سنوات والبنت 12 سنة. وبعد ذلك لو ارادت الام ان تبقي مع الاولاد الصغار جاز ذلك بحكم القاضي وبدون اجرة. واحنا لما بنتكلم في احكام بنتكلم في احكام فقهية وقضائية، ربما يعني لا يكون واحد منا ولا من الاخوات بفوق يعني بينهم حاجة تستدعي القضاء او المحاكم في هذه المسائل، لكن دي يعني تبقى امور منصوص عليها شرعا وقضاء. ومع ان الحضانة تكون للام او تنتقل بعد ذلك لمن بعدها حسب ترتيب معين وضعه القانون برضو بناء على الشرع، يمكن الابوان من رؤية الصغار. يبقى من حق الاب ان يرى اولاده الصغار، وكذلك من حق الام على ان تكون تلك الرؤية بدون ضرر نفسي للصغيرين. انه في زمان كنا نسمع انه يطلب الاولاد فين في مركز الشرطة او في البنطة او في البوليس علشان الاب يشوف او الام تشوف اولاده، هذا يترتب عليه ضرر نفسي مستقبلا للاولاد. فيبقى يختار مكان امن بحيث يرى الاب اولاده او الام اولاده. وتثبت الحضانة او الحق في الحضانة للام ثم المحارم من النساء. محارم بالنسبة لمين؟ للزوج هو الرجل مقدما فيه من يدلي بالام على من يدلي بالاب. يعني لو انتقلت او انتهت حضانة الام التي تزوجت تنتقل لمن؟ لامها هي. تبقى ام الام. ام الام ميتة او مش موجودة او غير قادرة، يبقى ننتقل لام الاب. وكذلك تنتقل للمحارم، مفيش امهات، في اخوات، يبقى نبدأ بالاخت التي من ابويه، يبقى الاخت الشقيقة. طب واللي بعديها؟ الاخت الام، لان الام هي احن. يبقى اخته الام تحضنه ثم اخته من ايه؟ من ابي. بقية الآية لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. فكر كده في الآية، لا تضار والدة بولدها، ده عبارة جملة الوحدة، ولا مولود له بولد. كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرر، ما يحصلش ضرر. طيب كيف يتأتى الضرر من الوالدة؟ لا تضار والدة تسبب ضرر وضرار الزوج بولدها. انها ايه؟ تأتى ان ترضع، تقول مش هرضع، يبقى يحصل ضرر. او تطلب اكثر من اجرة مثله، يبقى في هذا اضرار بالصغير من ناحية لو قالت لن ارضعه، او اضرار بالاب الذي لا يستطيع ان يدفع اكثر من اجرة المثل. يبقى هي حرام عليها ان تضار هي، يعني يحصل منها ضرر لزوجها او لابنها. طيب. ولا مولود له بولده، مولود له لو قلنا عليه الاب، ما يحصلش منه ضرر لمين؟ للام. الام ولا للولد؟ الام تقول عايزه ارضعه، والاب يقول ايه؟ ما انتش مرضعه. ده الكلام ده امتى؟ في حال الزوجيه؟ لا، هم متزوجين خلاص مش هتحصل هذه المشكلة. انما المشكلة تحصل امتى؟ بعد الطلاق. والطلاق الاول، طلاق الرجل هي زوجة، الطلاق الثاني. ولذلك يا احباب هذه آية رقم 233 اللي هي آية الرضاعة دي، والوالدات يرضعن، جاءت بعد احكام الطلاق في سورة البقرة. بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى احكام الطلاق اتى بهذه الآية. يبقى لا يجوز للأب أن يمنع الام ترضع ولدها مع رغبتها في ذلك، لانه كما قلنا بيرضع الطفل مع كل رضع حنان وارتباط هذه الام مع هذه مدة الرضع. وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث ورث مين؟ ورث مين؟ ورث الطفل لو مات الطفل، يعني على فرض ان الطفل مش ورث الاب، على الوارث مثل ذلك. طب ما هو ربنا لسه قايل وعلى لا تضع والدة بولدها ولا مولود له بولد. مولود له اي امين؟ الاب. طب الاب مات يبقى الجد. طب لا اب ولا الجد يبقى فيه ورثه. لو طفل مات من الذي يرث الطفل؟ واحد يقول ايه؟ طب هو طفل معهوش فلوس ملوش مال، على فرض ان له مال ومات، مين اللي يورثه؟ اخواته؟ لسه ما اتجوزش هو ده لسه طفل، يبقى اخواته الذكور او الاناث مثلا، يعني عمه ابن عمه، يبقى الذي يرثه فلان او فلان. يبقى وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ذلك مثل ايه؟ هذه الجملة معطوفة على قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، ثم يقول ربنا وعلى الوارث مثل ذلك. يعني لو ما كانش الاب موجود ولا الجد موجود، يبقى من يرث هذا الطفل عليه ايه؟ عليه ارفاع الطفل. تقول هو انا اكلت حاجة عشان اشرب عليها؟ ده على فرض، والا المسألة في الشرع تبقى المغنم والمغرم، سواء وصل مغنم او ما حصل، سواء وصل مغرم ولم يحصل سبالته مغنم. احنا لا نتعامل في الشرع بأسلوب على قد فلوسهم او على قد مناخهم، او انا ما جبتش حاجة عشان اشرب عليها، لا، انت ملزم شرعا بالانفاق على هذا الطفل الرضيع. لانك لو الولد ده عنده مال ومات انت هتورثه، طب ما عندوش مال يبقى واجب عليك ايضا انك ايه؟ تنفق عليه. يبقى على الوارث مثل ذلك. يبقى على الوارث يعمل ايه؟ ينفق على المرضع رزقا وكسوة، وعليه ايضا ايه؟ عدم المضار. ما يجيش بقى ابن عمه ولا عم الطفل، ابوه مات او جده مات حتى لا قدر الله كل شيء، ثم ياتي هذا الوارث يقول ايه؟ ما مش هترفعي، لن ترفعي الطفل، يبقى لا يحصل منه ضرر بسبب هذا الطفل. وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور لا جناح عيد على مين الضمير؟ اثنين، على الوالدين الأب والأم. فصالا، الفصال اللي هو الفطام، وسمي فصال أصل كلمة الفصال التفريق بين الام وبين ولدها، من الفصل يفصل بين الاثنين. ولذلك تسمى بعض الحيوانات الفصيل. الفصيل ليه؟ لانه فصلوه عن امه، يسموه الفصيل. فهنا فان اراد اي الاب والام الوالدين فصالا، يعني فطاما لولده عن تراض منهما. الكلام ده قبل الحولين ولا بعد الحولين؟ قبل الحولين. يبقى هما الاثنين راضين، والولد بدأ صحته كويسة، والام صحتها بتضعف، يبقى عن هذا التراضي بينهما وتشاور اخذ وعطاء فيما بينهما فلا جناح عليهما. اي في ايه؟ في فصال الطفل او فطام. ثم قال تعالى في اخر الآية وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم. تسترضعوا اولادكم يعني دايما كنا نقول السين الالف والسين والتاء للايه للطلب. يبقى تسترضع اولادكم يعني تطلبوا مرضعه للولد. يبقى وان اردت ان تسترضع اولادكم يبقى الام مش هترضع وانت يا رب عاوز تسترضع يعني تاتي بام بزوجه اخرى او بواحده ثانيه ترضع هذا الطفل. هل هذا الامر جائز؟ جائز، لكن في حدود ايه؟ في حدود لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها. يبقى انت ما تضرش الام ولا الام تضر الطفل. يبقى لانه قد تأتي ظروف ربنا بشرع لكل زمان ومكان. هو لما احنا نقول ان او هذه المقولة الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان، هنفترض ان صاحب هذا الولد ابوه من بلد اجنبية او والام هنا في مصر او العكس، كان متزوج وحده في بلد اجنبية وولدت وانفصل واراد ان يأخذ ابنه، يبقى لو الزمنا الام انها ترجع لمدة السنتين في هذا عنف وارهاق لابو الطفل انه يمكث في بلد اجنبي سنتين او العكس بالعكس، او حتى واحدة في دمنهور والاب في القاهرة ولا يستطيع ان هو يدرس الولد هنا ويريد ان الولد يكون معه هناك او الولد يكون في حضانة الام. فاذا اراد الاب استرضاع يعني الاتيان بمرضعة لولده، وخلي بالك وان اردتم صحيح الخطاب للازواج لكن ايضا هيكون في تراضي من الزوجة ام الولد وعدم اضراره. ان تسترضعوا اولادكم تأتوا بمرضعات اولادكم فلا جناح عليكم متى اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. يبقى سلمتم ما اتيتم، هتعطي مين بقى بالمعروف؟ المرضعة الجديدة، المرضعة الجديدة اللي بترضع الطفل بأجرة تسمى ايه في الفقه؟ بنسموها ايه في الفقه؟ ضاد همزة على نبرة ورا ظئر. يبقى المرضعة بأجرة بنسموها في الفقه ايه؟ الظئر. الظئر ضاد همزة على نبرة ورا الظئر اللي هي المرأة التي ترضع بأجرة. يبقى اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. شوف بقى نهاية الآية تختم بايه؟ واتقوا الله. خافوا بقى ربنا وكل واحد يراعي ربنا قبل ان يراعي الطرف الاخر. واعلموا ان الله بما تعملون بصير. انما الاعمال بالنيات. بصير بأعمالكم فيجازيكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا إذا لم تراعوا أول الآية ووقت الآية وبقية الأحكام التي وردت في الآية. في هنا تتمة صغيرة نستكملها قبل الكلام عن الشهادة على الرضاعة. روى الإمام السيوطي في الجامع الصغير حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه، يعني حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر ذلك أولاده. القضية بقى في كلمة الغيلة، لقد هممت او شك ان انهى عن الغيلة. الفقهاء قالوا ما هي الغيلة؟ ايه هي الغيلة؟ بعضهم قال جماع المرضع، يعني اللي عنده واحدة بترضع بعد ما ولدت انتظر فترة النفاس ثم شرعا يأتي الفلت، يبقى جماع المرضع. وده يترتب عليه ايه؟ ممكن يترتب عليه حمل. يبقى هي في بطنها حمل وبترضع، كأنه اللقمة بتقسم على ثلاثة، على الام وعلى الرضيع وعلى الجنين اللي في بطنها. الرأي الثاني قال يبقى الاولاني ايه؟ جماع المرضى. والرأي الثاني رضاء الحامل، يبقى حصل بعد الولادة حمل يبقى مترضع. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوزينها عن واحدة من الاثنين على اي تفسير. كيف يتأدى ذلك؟ هيقول الأزواج أيها الأزواج لا تقربوا زوجاتكم مدة الوضاء، هيقولها بعد شهرين الخمول مش هتم الوضاء سنتين ولا حولين، أو يا ما عملت من زوجك بحصل جماع لا تلقي طفلك امال مين يرضعه. ثم نظر صلى الله عليه وسلم في فارس والروم وجدهم يصنعون ذلك، يعني ايه؟ يعني يجتمع الرجل بزوجته بعد الولادة ولا يضر ذلك اولادهم شيء، فلم ينهى صلى الله عليه وسلم عن هذا عن هذا الامر. فمعنى ذلك ايه؟ ان جماع الزوج لزوجته المرضعة جائز شرعا، ولو حصل وحملت ترضع ايضا اخرى جائز شرعا، لكن لو اتخذت من الاسباب او الوسائل ما يمنع الحمل مدة الوضاعة هل هذا جائز ولا غير جائز؟ لو امتنعت المرأة عن الحمل مدة الرضاعة اللي هي سنتين، ده اللي يسموه بقى مسألة التنظيف، ان هي عشان ما تحملش وهي بتوضع في نفس الوقت، والجماعة بقى اللي بيعملوا ابحاث بره غير وجدوا ان في امور نفسية تحصل للطفل الرضيع وتحصل للطفل الجنين اللي بطن امه لما يجد الام بتوضع ولا الثاني على صدره، فهي تمنع هذه المسألة بسبب او بوسيلة من الوسائل حتى تتم الرضاعة. يبقى هذا لا بأس به، ولو قدر الله تعالى ان تكون نسمة اي حمل لك. احدى الطبيبات وطبيبة امراض مصر مش طبيبة يعني عادية، ومع هذا فترة من الفترات ارادت انها يعني تؤجل مسألة الحمل، فمسألة الجهاز او اللولب استخدمته وهي طبيبة نساء حتى تمنع الحمل مدة السنتين مدة الرضاعة، هذا امر مشروع، لكن اراد الله تعالى ان تحمل وتحمل بتوأم مش ولد توأم، وكان الخوف ان التوأم يطلعوا مشوهين لوجود الجهاز في الرحم، ولكن اتولد التوأم وبصحة جيدة وعافية طيبة. فهذا ما قال عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله احد الصحابة عن العزل، قال اعزلوا او لا تعزلوا فانما قدر في الرحم سيكون، ما من نسبة كائنة الا وهي كائنة، فخلي علاقتك ايها الزوج او الام العلاقة بالله سبحانه وتعالى اولا، ابهاتنا لكان يعرفوا هذه الوسائل ولا غيره، وكان ربنا سبحانه وتعالى ينظر لبعضهم مسألة الحمل والولادة، يقولوا ان الام مثلا طول ما بتوضع توضع على نظيف يعني ما يحصلش حمل، وساعة ما تنتهي من الرضاعة يحصل حمل، هذا بتقدير الله تعالى، اما لو حصل حمل فربنا يعين الام ويعين الجنين ويعين الاطفال. مسألة الشهادة على الرضاعة، يعني ايه الشهادة على الرضاعة؟ يعني هيجي حد يشهد انه او انها رضعت فلان او فلان، هتيجي الجدة او تيجي الخالة تقول ده انا مرضعت، يبقى اصبحت الخالة امه وهو يريد ان يتزوج من بنت خالته يبقى ما ينفع، يبقى هذه الشهادة اختلف فيها الكبار. في ظاهر مذهب الحنابلة تقبل شهادة المرأة المرضعة اذا كانت مرضية يعني مقبولة وصادقة ولا تكذب ولا مصلحة لها، يعني عدل في شهادتها تقبل. ودليل حديث متفق عليه البخاري ومسلم عن عقبة بن فارس قال تزوجت ام يحيى بنت ابي لهاب، كلمة تزوجت هنا معناها عقبت على امرأة. فجاءت أمة سوداء، امرأة سوداء، فقالت قد ارضعتكما، انا مرضعاكم في الاثنين، يبقى انتوا الاثنين ايه؟ خوات. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت ذلك؟ كيف يعني تنكحها وتدخل بها وقد زعمت، يعني قد قالت المرأة ذلك. وفي رواية قال خلي سبيلها، يعني دعا، يعني يبقى بعد عقد القران يترتب عليه ايه؟ فسخ هذا العقد، فسخ النساء. وده دليل على الاحتفاء بالمرأة الواحدة. وايضا روي ان عثمان بن عفان رضي الله عنه فرق بين اهل ابيات، بين اربعة رجال واربعة نساء كنا متزوجات من هؤلاء الرجال بشهادة امرأة واحدة. ولأن الشهادة دي على عورة، يعني على عورة، يعني وهي ترضع يبقى صدرها عورة، بترضع بيها كيف؟ يبقى الرجال حتى بالله مثل مثل حتى اخواتنا، مش بس يعني اقارب، ده حتى الاخوة الاخت المحرمة عليه وهي ترضع بتشرب فديها. يبقى ده امر يرجع الى النساء. فكما ان المرأة تشهد فيما لا تطلع عليه سوى النساء، يبقى كذلك تشهد في الرضاعة امرأة. الرأي الثاني المذهب الثاني برضو رواية عن الامام احمد ان تقبل شهادة المرأة بس نستحلفها، يعني نطلب منها الايه؟ اليمين. يبقى ان حلفت فرق بينهم، ان امتنعت عن اليمين يبقى لا يفرق بين الزوجين. قل اخر للامام مالك ان تقبل شهادة امرأتين لكن يحصل فسوق، يعني ايه؟ اعلان او تشييع المسألة بين الناس ان فلان كان بودي ابنه او فلانة بتودي بنتها عند عمتها او خالتها او فلانة وكانت بترفض، يبقى تقبل شهادة امرأتين مع الفسوق ايضا. عند الحنفية لا تقبل الا شهادة رجلين او رجل وامرأتان او اربعة نساء، يبقى في هذه الحالة لا تقبل شهادة المرأة الواحدة. على اي حال، على الاخذ بهذه الاقوال، الاحوط شهادة المرأة لو قالت، لانه ده اللي ثبت في البخاري ومسلم، كيف وقد زعمت، يعني كيف تنكحها وقد زعمت هذه المرأة انها ايه؟ ارضعتكما. يبقى احتياط كما قلنا في الخمس رضعات وفي الوضع الواحد. مذهب المالكية والحنفية والظاهرية ولو نص ولو رضع، يبقى ده نفي به امتى؟ قبل الاعداد وقبل الدخول. انما لو حصل دخول يبقى ممكن نذهب الى مذهب الشافعية والحنفية انه خمس رضعات معلومات واحد منها. ما دام ثبت الرضاعة بالشهادة المرأة او امرأتين او اكثر يبقى وجب فسخ النكاح. كذلك يجب فسخ النكاح بالاقرار. الاقرار من مين؟ اقرار من الزوج او الزوج، يقر الزوج او تقر الزوجة ببينة. طب البينة تأتي منين؟ اما شهادة شهود هذه البينة او بورق مكتوب. نفكرت باول ما تحدثنا عن الرضاع لما سطرنا سطرين وقلنا نكتب اسم ايه على ظهر شهادة الميلاد، اسم المرضعة واسم زوجها. هنفترض المرضعة مات وزوجها مات، او الام ماتت والاب مات، ثم بعد ما اتخطب الاولاد او كتب كتابهم بدور في اوراقه فلقى شهادة ميلاد له على ظهرها انه راضع من فلانة، وفلانة هي كده والدة علانة، وهم راضعين. يبقى اذا حصل اقرار من الاثنين وتصادق عليه منهما وجب فسخ النكاح. لكن لا يقبل اقرار المرأة وحدها. يعني لو اقرت وحدها ما نقبلش ليه اقرارها؟ لانه ممكن هي عايزة تفسخ النكاح لا تريد هذا الزوج فبتدعي انه بينهما حرمة رضا. طب لو اقر هو لوحده وهي لم يصادق على هذا الاقرار وكنا قبل الدخول يبقى وجب لها نصف المهر المسلم. طب ولو حضر الدخول وما يعلمون يبقى في هذه الحالة لها المهر المسلم لها المهر كاملا او مهر المئة اذا لم يكن هناك مهر مسلم. ثم الاولاد لما يفرق منهم يعني يمسك النكاح يبقى عرف ان دي اخته من الرضاع او بنت اخيه او عمته من الرضاع او خالته يبقى في هذه الحالة يفرق بينهما لا يقعها ابدا ويحرم عليه. ثم الاولاد منسوبين لمين؟ للأب والأم. لا إشكال يبقى يبقى الأولاد في حضانة أمهم ومنسوبون للأب وللأم لكن يفرق بين الزوج. بذلك نكون انتهينا من يعني موضوع الرضاع في جزئياته وتفاصيله. وإن تبقى لنا وقت 10 دقائق فهي مقدمة لي يعني موضوع الخطبة. عرفنا محرمات النساء تأبيدا وتعقيدا نسبا صهرا رضاعا. يبقى يبتدي الواحد يحكم على الزواج. هيحكم على الزواج معناها يخطب من؟ يبقى يخطب امرأة يسمونها في الشرع الزوجة المحمودة او المرأة المحمودة. خلاصة هذا الامر انه في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذه المرأة المحمودة وكذلك تبين الزوج المحمود. اذا اردنا ان نتحدث عنها قبل انقضاء الوقت كان بها واذا اردنا ان ننظر في الاسئلة فيما تبقى من وقت ننظر في الاسئلة. ما تعرفون؟ طيب يبقى نخلي موضوع الزوجة المحمودة والزوج المحمود في بداية الحديث عن خطبة النساء او الخطبة وما يتعلق بها من احكام في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. والان الى